يعني الكفر والعناد ففي العقوبة من الله تبارك وتعالى. وعند الإذعان واستجابة أمر الله تبارك وتعالى فثمت المغفرة والرحمة منه سبحانه وتعالى. هذا تنتهي هذه السورة العظيمة سورة الأنعام. قد ذكرنا أنها السورة يعني الوحيدة من الطوال التي نزلت على النبي دفعة واحدة، ما نزلت مجزأة يعني منجمة، فإنما نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم دفعة واحدة. وموضوعها كما عرفتم هو تعويل توحيد الله تبارك وتعالى والإبطال يعني عقائد الشرك جميعا والدعوة إلى إخلاص الدين لله وحده سبحانه وتعالى. أخيكم إن شاء الله.